بعد، إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وما هم بخارجين من النار. أعدنا هذه الآيات الكريمات لأن فوتنا بعض النقاط مما يجب التنبيه عليه. قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قلنا أنها جاءت في سياق أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبين وأثبت بالآيات سبحانه وتعالى أنه يجب صرف العبادة إليه لأنه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وسخر هذه الثمان المذكورات بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله سبحانه إلى آيات لقوم يعقلون، دليل على أن الخالق لهذا الكون والمتصرف فيه هو الرب سبحانه لا غيره، يجب أن يعبد وحده. ثم بين أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه جاءت المحبة، دل على أن من أحب غير الله كما يحب الله فقد جعل لله ندا. المحبة لا بد أن تكون لله، كل محبة في العالم إن لم تكن لله عز وجل ما فيها فائدة، قد تكون فيها مضرة وقد لا تكون مضرة فيها لكن لا منفعة فيها. وإن كانت المحبة لغير الله عز وجل، إن كانت المحبة لغير الله عز وجل لذات ذاك الشيء، وهذا ممن اتخذ من دون الله ندا. كيف المحبة مع الله والمحبة لله؟ أن تحب لله سبحانه وتعالى كل ما في الكون، إذا أردت أن يكون الحب خالصا لوجهه الكريم فلا تحب الدينار ولا الدرهم ولا الزوجة ولا الولد ولا المتاع ولا شيء من الدنيا إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ متاع الدنيا تحبها لأنها عون لك على الطاعة، وتحب الولد لأن الله عز وجل يحب كثر النسل في هذا الكون ليرى من عباده من يعبده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فتربيه لينشئ نشأة صالحة. فتحبه لأن الله عز وجل يحب عباده الصالحين، فأنت تصلح تصلحه وتحسن إليه، لا تحبه لذات الولد إما لكن تحبه لأنه عون على الطاعة، وأن الله عز وجل يحب هذا. كذلك حب الزوجة، عشان يشكل وكيف احنا حب زوجتي، فما معنى أن يكون الحب خالص لذات الله عز وجل؟ كذلك حب الزوجة، حبها إنما تحبها لأن فيها سكن، وهذا السكن يعينك على الطاعة، وفيها قضاء الوطر، وقضاء الوطر يصرفك عن النظر إلى محرم، عن النظر إلى المحرمات، ففيها عون على الطاعة. فالإنسان يبتغي الزواج، فإذا حب الزوجة لا يحبها لذاته، لأن لا شيء في الكون يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. ولو قال ولا الأنبياء، قال ولا الأنبياء لا يحبون لذواتهم إنما لأن الله أحبهم. فأنت تحب لأجل الله أو لما يحبه الله سبحانه وتعالى. فنحب الأولياء ونحب الصالحين ونحب المساجد ونحب ذكر الله عز وجل لأن الله يحب هذا النوع. أما الذي يحب لذاته فهو الله سبحانه وحده لا يشرح في ذلك أبدا. فمن أحب غير الله لذاته كمن أطاع إنسان فيما يأمر وينهى فهذا جعل لله ندا. ومن أحب الدينار لأجل الدينار بخل به وظن به وأصبح يتبعه ويجاهد نفسه ليل ونهار لجمعه فهذا أحب الدينار لذات الدينار. وكذا كل من أحب شيئا في الدنيا لأجل ذاك الشيء فهو جعل لله ندا. هذا ظاهر الآية وهذا قول السلف وهذه دلائل الآيات والنصوص على ذلك. عرفنا هذا؟ فإذا كل حب في الكون لا بد أن يكون لله عز وجل. فإذا قال إنسان أنا أحب فلان لأنه أحسن إلي أحبه لله مو صحيح مو صادق. إنما تحبه لأجل الإحسان لأنه لو قطع الإحسان ما أحببته. فمن أحسن إليك تحبه لكن حبك إياه إن لم يكن خالصا لله عز وجل تحبه لأجل الطاعة قطع الإحسان أو لم يقطعه. فالحب باق لأنه يعبد الله ورجل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر قائم لحدود الله فتحبه أحسن إليك أو لم يحسن. أما أن يحسن إليك تقول أنا أحبه في الله ثم إذا قطع الإحسان فبغضه فليس حبا في الله هذا مو صحيح. فكل مودات في الدنيا من هذا الكون أكثر المودات عند الناس من هذا الكون أكثر المحبات والمودات والصلات من هذا النوع يحبه لأجل الإحسان. وأكثر الأصدقاء من هذا النوع يصادقك يرجو من ورائك نفعا لو رأى أنه لا ينتفع منك بشيء من الدنيا ما أحبك ولا واصلك وقطعك وقد يكرهك وقد يعاديك. أكثر الناس إلا قلة ومن سلم الله محبتهم لوصل وانتفاع. فإن رأوا أن في ذلك خلل أو جاءوك في مسألة من مسائلهم ولم تنفعهم فيها أبغضوك. فكان ميزان البغض والحب لم يكن لأجل الله إنما لأجل هذا الانتفاع. واضح؟ كيف يتخلص الإنسان من هذه الإنسان؟ كيف يتخلص منها اللجوء إلى الله عز وجل وتجريد الحب لله مجاهدة النفس. لكن لابد أن تتبين أن الحب لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. تحبه أحسن أو لم يحسن تحبه لأنه قوام بالمعروف تحبه لأنه نصحك. أما أن تكرهه لأنه نصحك فأنت تكرهه لذات شخصك لأنه أذاك ما كرهته لله. تكرهه وتبغضه لأجل أنه عاد الله أو شاق الله ورسوله. فإذا كان يطيع الله في جانب ويعصي الله في جانب فتكره منه المعصية وتحب منه الطاعة. المؤمن لا يكره على الإطلاق هذا لا يكره ما به من تكره على الإطلاق هذا لا يصح إلا كافر. الكافر تكره على الإطلاق وهو مباح الدم إن كان حربيا واضح هذا. أما المؤمن ما يكره على الإطلاق يكره للمعصية التي فيه ويحب بجانب الطاعة التي هي فيها. لا بد أن يكون الحب من أحب لله ومن وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. ربطنا هذه فمعناه في حب الله أي أنهم يحبون هؤلاء الأنداد من متاع وأزواج وغيرها مما فيه منفع كما يحبون الله فيطيعونهم فيما يعصون الله به. ولذا أكثر الأصدقاء حين يصادقون الإنسان تجدهم في يوم من الأيام يساومونه ويجبرونه ويدفعونه كرها على أن يعمل شيئا في صالحهم مما لا يرضي الله عز وجل. إما يتوفق لهم في شيء لا يجوز الوساطة فيه أو يطلب لهم شيئا لا يجوز أن يطلبه لهم لأن غيرهم أحق به أو يعينهم على أمر ويعلم أنهم لا يستحقون هذه الإعانة. فتجد أنهم يصادقونه ثم يورطونه وأما الأعداء الآخرين يبغضون كل شيء من دنياه، فإن بغضوك لدين فلهم أجرهم، وإن بغضوك لهوى وأدخل الشيطان في نفوسهم إنما بغضهم لأجل الدين، فهؤلاء ما فهموا الفقه وما فهموا دين الله عز وجل. أما إذا أبغضت إنسان لأجل الله فتؤجر عليه، وإن أحببته لأجل الله فتؤجر عليه. ولذا كان المتحابون في الله عز وجل في منزلة يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، درجة رفيعة جدا، جعلنا الله وإياكم من المتحابين في جلاله. اللهم اجعلها حبنا خالصا لوجهك الكريم، واجعل مما نبغض الأشياء لذاتك، لا إله إلا أنت، عنا على ذلك يا رب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، المحبوبين تبرأوا من هؤلاء الذين يحبونهم لأن كانوا بهم صلاة يوم القيامة. متى يكون هذا التبرئ؟ التنصر، الابتعاد، قلنا احنا أمرناهم فلا طلبنا منهم ولا فعلنا بهم، وقد ينكرون حق الإنكار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، اقرأوا الآيات، إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وكذا بقية هؤلاء، وهكذا كثير من الآيات. وقال الذين أشركوا وقال الذين استكبروا، هكذا من كثير من آيات الله عز وجل تبين أنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم، يتنصلون منهم. هذا التبرئ يكون حين يرون العذاب، فالتابعين يتمنون أنهم لو أن لهم رجعة إلى هذه الدنيا لأجل أن يتبرؤوا من هؤلاء المتبوعين فيذلوهم كما أذلوهم يوم القيامة. كلام داخل يروا العذاب، إذ يرون العذاب قبل الوقوع في العذاب، كل هذا قبل الوقوع في العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب عن الوصلات، المودات والمصالح التي بينهم، مجاهد قال المصالح ما كانت بينهم من منافع، أكثر هذه الصداقات مبنية على هذه المنافع، وأكثر عداوات الناس على هذه المسائل، أكثر عداوات الناس أنه لم يحقق المصلحة من فلان فعاداه. لو بحث عن هذه العداوات والخصومات تجد أن أسبابها أنه لم يتحقق ما كان يتوقعه من فلان صديقه فأبغضه وعاداه، وتقطعت بهم الوصلات، الأسباب والوصلات، المناسبات، رحم، قرابة، شراكة مال، خدمات قدمها له. وكثير من الناس من يهدي خدمات لفلان ثم بعد أيام وشهور وسنين ينقلب هذا المنتفع على الذي نفعه فيسيء إليه فيغضب هذا الذي نفع ذاك، يقول أنعمت عليه وأحسنت عليه وسددت إليه، فدل على أن ذاك النفع لم يكن لله، لو كان لله ما غضب. تقدم لفلان وتعطي لفلان لا لترجوه يوما ما يحمدك، إلا ما كان العطاء لله، فتعطي لفلان وتتوسط له لا لترجو أنه يوما من الأيام يفدي إليك مقابل ذلك، لا تتوقع ذلك أبدا. افعل المعروف ولا تنتظر منه مكافأة، ولا ترجو منه مودة، ولا ترجو منه كذا، ولا تخشى منه عذابا، حينئذ يكون عطاؤك لله عز وجل. وإلا لو أعطيته وترجو من ورائك ذلك كما يقع عند الناس، كثير من الناس تحصل منه ندوات وحسرات كما يقع يوم القيامة، فعلت معه ثم انقلب عليه ثم لم كذا ثم لم ير منه، فيحصل من ذلك أن عطاءه لم يكن لذات الله عز وجل. إنما لو كان عطاءه ما كان همه، أن لو أعطيته لله كتب الله لك تلك الحسنة ورباها كما يربي أحدكم قلوبه، كما تربي الحمل الصغير حتى يكبر فيضخم ثم ينزل، تجد يوم القيامة كالجبال الحسنة كالجبال عند الله يوم القيامة، يقول هذا ما قدمته من حسنات، لكن إن قدمته درج من ورائه هذا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قد يكون هذا ربا الحلال، يسموها ربا الحلال بمعنى أنك تعطيه لتنتفع به لكن لا أجر فيه، ها؟ هذا لا أجر فيه ولا فائدة فيه، إنما تعطيه لقصد وجه الله عز وجل لا ترجو منه جزاء ولا شكورا، عاداك أولى من عادك. لو تفضل الإنسان هذا لما غضب ممن لم يغضب ممن ناصبه العداوة ممن أحسن إليه، ما تغضب منه، إنما هو آلم. عرفنا هذا؟ اضبط هذا يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يمكن ذلك الفهم من قلوبنا ويرزقنا العمل بما نفهم، نسأل الله التوفيق والسداد. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو ليست هي الحرفية التي قلنا هي لما سيقع، لأنه امتنع فيمتنع الجزاء، فهنا لو حف تمني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، تبرأ فعل مضارع، والفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا، إن جاء منصوب لأنه دخلت عليه فاء السببية، والفعل المضارع إذا دخلت عليه فاء السببية فنصب لا ينصب إلا بعد دعاء أو استفهام أو تمني أو كذا، هنا وقع بعد تمني لو كان يا ليت، وقال الذين تبعوا يا ليت لنا رجعة في هذه الدنيا فنتنصل من هؤلاء الذين أنكروا اتباعنا لهم أحساننا إليه، فكذلك ننكر حقوقهم يوم القيامة. لو أن لو هنا حرف تمني، ولذلك نصب الفعل المضارع، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. الأعمال يعني ما فعلوه في هذه الدنيا من طاعتهم فيما يأمرونهم، ومن اتباعهم فيما يشتهون، ومن تحقيق شهواتهم وآمال كثير من الناس. من يقدم خدمات وهذه الخدمات لا تنبغي، ولا تضرب المثال لأن الأمثلة كثيرة جدا، ولا عجز الإنسان أن يفهم ذلك، أن يحصل له لا يخلو الإنسان في يوم من الأيام أن يمر عليه هذا النوع، فتكون هذه الخدمات لغير ذات الله عز وجل، ثم يتعاونون في هذه المسائل وأغلبها يكون على غير طاعة الله عز وجل، فيريهم الله عز وجل يوم القيامة أعمالهم حسرات عليه. هذا القول هو الصواب وأحسن الوجوه. وقال بعض التابعين وغيرهم يريهم الله أعمالهم، أي الأعمال التي كان المفروض كان الواجب أن يعملوها فلم يعملوها، ويرون أن ثواب الأعمال الصالحة يوم القيامة تلك المنازل في الجنة، يريهم الله أعمالهم لو عملوها فتبقى حسرات وندامات عليه، لكن القول هو الأول هو الأصلح، كذلك يريهم الله أعمالهم ما كانوا يفعلونه في الدنيا من أسباب ووصلات إلى ذات الله، يريهم الله ندامات وحسرات يوم القيامة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم بالله من النار وما قرب إليها من قول نعم مين. هنا قال ما هم بخارجين من النار، واسمعوا قوله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، هنا قال وما هم بخارجين، ما هم بخارجين كأن الخروج من ذوات أنفسهم، يتنازعون ويتنافسون ويحاولون ويبذلون على الخروج منها لكن لا يخرجون، فالخروج من ذوات أنفسهم لا من غيرهم. الله عز وجل يقول مهما حاولتم، وكأن هناك محاولات شديدة، الله عز وجل يقول ما هم بخارجين من النار، وأما أهل الجنة حين يرون نعيمها لا يشتهون الخروج منها ولا أحد يخرجهم منها، فإن الله طمأنهم وذبح الموت أمامهم بصورة كبش، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غملة وهم في غفلة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. اللهم اعف عنا وعافنا وخل قلوبنا على دينك وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اقرأ يا حسن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس خطاب لكافة الخلق، لن يخص أحدا دون أحد، لا أهل الكتاب ولا المنافقين ولا المؤمنين، فخطاب للجميع. هذه ثاني آية في سورة البقرة. الأولى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ثم قال هنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، خاطب الله جميع الخلق أن يأكلوا مما في الأرض. كلمة من الأولى قلنا مما مدغومة في ماء الموصولة التي بمعنى الذي، والأصلها من موصولة وما وحدها، أي كلوا من الذي في الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض أي من الذي في الأرض، فمن حرف جر دخلت على ماء التي بمعنى الذي، فأضغمت النون في الميم وجعلت الكتابة ميمين مما، أصلها من ما، عرفنا هذا. فمن الأولى حرف تبعير أي شيئا مما في الأرض، واضحانا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا تعرب حالا أحسن من إعراب مفعول. حالة كون هذا المأكول حلال، كلوا مما من الذي في الأرض حالة كونه حلالا وحالة كونه طيبا. الحال قيد لصاحبها، ايش معنى قيد؟ يعني الحال جزء من هذا القيد، فلا يصح تفصل هذا عن هذا. فلو قلت صلي قائما فما يصح صلي جالسا، صلي حالة كونك قائما. والامر متوجه على المخاطب أن يوقع الصلاة على هذه الصفة، صلي وهو قائم، فلو صليت أنت جالس لم تمتثل الأمر. فقال الله سبحانه وتعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الحلال قيد للأكل للمأكول أو قيد للفاعل من كله، وقيد لهذا المأكول. هذا القيد مشروط أن تأكله بصفته حلالا وبصفته طيبة. إيش معنى الحلال؟ الحلال المأذون فيه شرعا، أي مما أحله الله لك. ماشي كذا. أنا لما وضحنا هذا التوضيح؟ لأنه قد يتبادر إلى المعنى كله مما في الأرض حلالا كما تقول خذ يا أخي هذا حلال لك، يعني أنا رخص لك ما أذن لك افعل ما فيه، واضح؟ يعني هو طيب لك، لما تقول هذا حلال لك يعني تصرف فيه، ليس هذا المعنى. كل هذا حلال لك فهو خبر تخبره بأن هذا حلال لك، لكن الله ما أخبر أنه حلال، ليس هذا خبر، هذا حالا. فالحال لو من الوصف فلا بد من مراعاته، انتبهوا جيد. كلوا مما في الأرض أي موصوف بأن المأكول يكون حلال، فمن الذي يأذن بالحلال والحرام؟ في أحد من الخلق ولا الله وحده سبحانه؟ الله وحده سبحانه. التحليل والتحريم لا يكون لمخلوق عن الإطلاق، إنما هو لله وحده. اشترط الله عز وجل أن تأكل، شفرط الله على الناس جميعا إذا أرادوا الأكل أن يأكلوه حلال، أي مما أذن الله فيه، واضح هذا؟ وأن يكون طيبا. الطيب اختلفوا فيه، هل المستلذ المستطاب؟ كلام كثير جدا، لكن الصحيح الطيب مما ينفع البدن وأذن فيه الشرع. كل ما نفع البدن والشرع أذن فيه هو طيب. قد يكون الدواء مرا لكنه نافع البدن مما أذن الشرع فيه، هذا طيب. وكذلك اللحم الطيب والعسل الطيب والحليب الطيب مما تستلذ أنت ففيه نفع في البدن. ولو كان الحليب واللبن يعمل معك بعض الأضرار كما يكون عند بعض الناس، أو قد يكون بعض الطعام يؤثر على بعض الناس، هذا ليس طيبا لك، فما يجوز تعاطيه لأنه فيه مضر عليك. إن الطيب ما هو؟ مما ينفع البدن وأذن فيه الشرع. قد يشرب الإنسان الخمر يقول هذا ينفع البدن، يقول هذا ما أذن فيه الشرع. قد يأكل الإنسان الخنزير يقول هذا مما ينفع البدن، يقول لم يأذن فيه الشرع. إذن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني هذا المأكول مقيد بكونه حلال، ومن الذي يحله؟ الله عز وجل. عرفنا هذا جيد؟ فإذا كل ما في الكون مما أباحه الله وأحله وأذن فيه إنما هو لأجل إقامة دين الله ولعبادته، فمن لم يستعن بذلك على عبادة الله فلا يحل له أكله. من لم يستعن بهذا المباح الحلال الذي أذن الله فيه فليس مباحا في حقه. ما نقدر نقول حرام، ليس حراما كذلك، لكن غير مأذون فيه. انتبهوا جيد لهذه النقطة، لأن الآيات التي تليها فيما بعد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يقل الله حلالا، لأنه أحله الله له، لأنه أحله للمؤمنين، أحله في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات. الحلال إنما يعني أباحه الله في سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن. فيقول آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة، والسنوات التي مضت كيف كان يأكل الناس؟ كانوا يأكلون مما لم يرد فيه تحريم أي معفو عنه. عندنا مباح ومندوب وأمر وهو الواجب، عندنا مكروه ومحرم. فالمباح هو المأذون فيه شرعا، وهذه الخمسة كلها إما خاطب الله فيها الخلق إما بنهي أو بإيجاب أو بإباحة. أما المعفو عنه فهو ما سكت الله عنه، وسكت عن أشياء فلا تبحثوا لها، فلا تبحث عنها، رحمة له، رحمة منه سبحانه وتعالى لعباده من غير نسيان، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بعباده فهي منعفو عنه. فإذا عرفنا ذلك فقوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، يقول صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه قل للناس لا أجد في باب حالي محرم إلا هذه الثلاث. هو صحيح الأنعام مكية وهذه الآية مكية ولم ينزل في التحريم إلا هذه الثلاث الأشياء وغيرها من المحرمات المنخنقة والموقودة وما أهل غير الله به لم يأتي بعدها تحريم هو من المعفو عنه. ثم جاء التحريم وكل ذو مخلب من الطير وكل ذو ناب من السباع ليس نصا للقرآن لأن السنة ما تنسخ القرآن ولا تقيده إنما هذا زيادة على ما في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه ولذلك حرم عليهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب.